لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا رب بهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند خير للأبرار. صدق الله العظيم.